بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات في هذه الدورة العلمية الأولى عبر برنامج الواتساب، وهذا هو الدرس 15 من دروس العقيدة من كتاب الهداية الرشيدة شرح البداية في العقيدة. وفي هذا الدرس نتعرف سويا على الذي يوزن في الميزان يوم القيامة والشفاعة يوم القيامة وحكم من مات على معصية من المسلمين. ولا يزال الحديث موصولا مع شرح الباب 5 الإيمان باليوم الآخر. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الرابع الذي يوزن يوم القيامة 3، أي الذي يوزن في الميزان يوم القيامة 3 أشياء ورد ذكرها في النصوص الشرعية. فتارة توزن الأعمال، وتارة توزن الصحف، وتارة يوزن العبد نفسه. الأول الأعمال، أي توزن الأعمال في الميزان يوم القيامة بعد أن يقلبها الله سبحانه وتعالى أجساما. والدليل على ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. الثاني الصحف، أي توزن الصحف يوم القيامة، وذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر، ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة، فإنه لا ظلم عليك اليوم. فتخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول: احضر وزنك. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال: إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، فلا يثقل مع اسم الله شيء. الثالث العبد نفسه، أي يوزن العبد نفسه في الميزان يوم القيامة. ومن الأدلة على ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، وقال: اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. قال شيخنا حفظه الله تعالى: لا تصح الشفاعة يوم القيامة إلا بشرطين. الأول إذن الله للشافع أن يشفع، الثاني رضا الله للمشفوع له أن يشفع فيه. قوله حفظه الله تعالى: لا تصح الشفاعة يوم القيامة إلا بشرطين، أي لا تثبت الشفاعة إلا بشرطين. إذا انتفى أحد هذين الشرطين بطلت الشفاعة ولم تصح. والشفاعة لا تكون إلا في الموحدين، وذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. الشرط الأول إذن الله للشافع أن يشفع، أي لابد أن يأذن الله عز وجل للشافع أن يشفع للمشفوع فيه، وذلك لقوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الشرط الثاني رضا الله للمشفوع له أن يشفع فيه، أي لابد أن يرضى الله عز وجل عن المشفوع أن يشفع فيه. والدليل على ذلك قوله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط السادس الذي يموت مصرا على معصية أمره إلى الله، إن شاء عذبه عدلا وإن شاء غفر له فضلا وكرما، أي من مات من الموحدين مصرا على معصية دون الشرك ودون استحلال المعصية سواء كانت كبيرة أو صغيرة فأمره إلى الله سبحانه وتعالى، إن شاء غفر له فضلا وكرما، وإن شاء عذبه عدلا غير ظالم له سبحانه وتعالى. والأدلة على ذلك كثيرة، منها قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. سؤال الدرس: ما حكم من مات مصرا على معصية؟ هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.